الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين في باب فضل الدعاء، قال: وعن ابن عمر، حديث عائشة شرحناه يا جماعة، شرحناه. طيب، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، رواه مسلم. إذن هذه يعني تعوذات، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتعوذ بها ويدعو الله جل وعلا بها. والتعوذ من العوذ وهو يعني اللجوء، يعني الإنسان يقول: أعوذ بالله من كذا، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من ذنوب، من شر الذنوب، من عذاب جهنم، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. كلمة أعوذ وش معناها في اللغة العربية؟ معناها أنك يعني تلجأ إلى الله تبارك وتعالى ليحميك من هذه الآفات، من هذه الشرور، يعني هذا هو معنى أعوذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستعيذ بهذه الكلمات فيقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. هي الإنسان يكون في نعم، ولكن الله جل وعلا بسبب ذنوبه ومعاصيه يرفعها عنه ويزيلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تبارك وتعالى من هذه الحال: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، يعني أعوذ بالله أن أكون في نعمة وتزول عني هذه النعمة، وتزول عني هذه النعمة. والتعوذ هنا في الحقيقة هو تعوذ بالله تبارك وتعالى من شيئين، هو تعوذ بالله من شيئين. الشيء الأول هو الوقوع في الذنوب والمعاصي، الشيء الأول هو التعوذ بالله من الذنوب والمعاصي، لأن زوال النعم كثيرا ما يكون بسبب الذنوب والمعاصي، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الإنسان أحيانا يكون في نعمة، يعني ربي مثلا أعطى له المال، أعطى له الرزق وغير ذلك، فتزول عنه هذه النعمة بسبب ذنوبه ومعاصيه. فالمسلم إذا تعوذ بالله من زوال النعمة فإن هذا التعوذ يتضمن التعوذ بالله جل وعلا من المعاصي والذنوب. وأيضا يعني هذا التعوذ يعني يتضمن أمرا آخر، وهو التعوذ بالله جل وعلا من أثر الذنوب والمعاصي، من أثر الذنوب والمعاصي، لأن المعاصي كما قلنا في الدرس السابق فيما أذكر، يعني المعاصي لها آثار، المعاصي لها آثار، ومن آثارها ماذا؟ يعني زوال النعم، زوال النعم وذهابها ورفعها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله جل وعلا فيقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ثم قال: وتحول عافيتك، وتحول عافيتك. والعافية أيضا هي في الحقيقة من نعم الله تبارك وتعالى على عبده، يعني يكون الإنسان في عافية من مرض ونحو ذلك، هذه أيضا نعمة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء يعني فرق بين يعني زوال نعم معينة وتحول نعم أخرى، لأن بعض النعم قد تزول من غير بدل، يعني ترفع من غير أن يكون هناك بدل لها، وقد تستبدل نعمة بغير نعمة بشيء آخر. مثل الإنسان يعني يكون في صحة، يكون في صحة، فتستبدل هذه الصحة بماذا يا جماعة؟ بالمرض. هذا يدخل في قوله وتحول عافيتك. وتحول عافيتك، التحول هو أن تتغير نعمة من شيء إلى آخر، من شيء إلى آخر. ثم قال وفجاءة نقمتك. طبعا نقمة الله جل وعلا هي غضبه، نقمة الله جل وعلا هي يعني غضبه وسخطه جل وعلا. والفجاءة هنا معناها المباغتة، معناها المباغتة. فهنا في هذا الدعاء تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام يعني من سخط الله جل وعلا الذي يعني يباغت العبد. وهذه طبعا من أعظم المصائب، من أعظم المصائب أن يكون الإنسان يعني آمنا من مكر الله، يعني يكون الإنسان آمنا من مكر الله ومن غضب الله ومن سخط الله، فيفاجئه الله تبارك وتعالى بالغضب وبالسخط والعذاب والعياذ بالله. والإنسان إذا فوجئ بالسخط وبالعذاب قد لا تترك له ماذا؟ فرصة يعني للتوبة وللإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذه الحال أيضا. إذن يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. ثم يقول وجميع سخطك، يعني أعوذ بك من جميع سخطك، أي من جميع ما يسخطك ويغضبك، من جميع ما يسخطك ويغضبك. وكل المعاصي والذنوب تغضب الله جل وعلا وتسخط الله تبارك وتعالى، وإن كانت طبعا المعاصي متفاوتة تفاوت، ولكن كلها تسخط الله وتغضب الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو معنى يعني هذا الدعاء الثابت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال المؤلف بعد ذلك وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وهذا نظن شرحناه يا جماعة، ما شرحناه العجز والكسل مرة معنا، قلنا بأن العجز هو ما يعجز عنه العبد ولا يقدر عليه بخلاف الكسل. الكسل قد تكون قادرا على الفعل، على أن تفعل الفعل، ولكن لا تفعله بسبب كسل لا بسبب عجز وعدم قدرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الحالتين، من الحالتين، لأن كلا الحالتين يعني تحرم الإنسان، تحرم الإنسان من الخير ومن اكتساب الحسنات. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل. والبخل معروف يعني إمساك المال وعدم يعني الإنفاق منه، والبخل والهرم. والهرم يعني هو الكبر، كبر السن وتقدم السن التي أو الذي قد يكون يعني سببا في نقص يعني عقل الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الهرم، ويقال عنه أيضا ماذا؟ الخرف، يعني واحد يخرف يعني يكبر يقول لي يعني ما يعقلش، يعني مثلا لا يدري هل صلى أم لا، هل توضأ أم لا، ولا يدري يعني كيف صلى وكيف توضأ وكيف صام إلى آخره. فهذا هو الهرم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منه. قال والبخل والهرم وعذاب القبر. إذا القبر يا جماعة فيه عذاب، القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله. وعذاب القبر. ثم يقول في هذا الدعاء اللهم آتي نفسي تقواها، اللهم آتي نفسي التقوى، يعني أرزق نفسي التقوى. وتقوى الله تبارك وتعالى هو فعل المأمور وترك المحظور، يعني فعل ما أمر الله جل وعلا بفعله، والنهي وترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فهذا يعني دعاء عظيم، يعني يسأل المسلم ربه جل وعلا أن يرزقه هذه التقوى التي هي مفتاح يعني كل خير، هي مفتاح الجنة ومفتاح يعني كل خير. اللهم آتي نفسي تقواها. ثم قال وزكيها. الزكاة هنا هي الطهارة، يعني طهرها، طهرها يعني من الأخلاق الرديئة، من الأعمال السيئة وغير ذلك مما يطلب تزكية النفس منه. قال وزكها أنت خير من زكاها. ثم قال أنت وليها ومولاها. وليها ومولاها يعني كلمتان يعني متقاربتان، فالله تبارك وتعالى هو مولى الذين آمنوا، وهو مولى الذين اتقوا. وولاية الله جل وعلا للعبد يعني معناها يعني الحفظ والتأييد والنصر إلى غير ذلك من معاني يعني هذه الولاية. أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، يعني الإنسان في بعض الأحيان قد يكون له علم، يعني يعرف الحق، يعرف الشرع، ولكن لا ينتفع بهذا العلم والعياذ بالله. وهذه من أعظم المصائب، هذه من أعظم المصائب، أن يؤتى الإنسان علما ولا يؤتى زكاة. يؤتى الإنسان علما ولا يؤتى زكاة، ويكون حاله كحال اليهود، يكون حاله كحال اليهود. اليهود عرفوا الحق، يعني لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود كانوا يعلمون بأن هذا النبي حق وصدق، وأنه لم يكذب، وأنه رسول من عند الله تعالى حقا وصدق. فكان عندهم العلم، ولكن هذا العلم هل نفعهم يا جماعة؟ لا، لم ينفعهم هذا العلم، لم ينفعهم هذا العلم. هذا هو العلم الذي يعني لا ينفع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله جل وعلا من مثل هذا العلم، ولهذا قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، لأن الغاية من العلم هي العمل، الغاية من العلم هي العمل. يعني الإنسان الذي يعلم ويعرف الحق ولا يعمل به ولا يأخذ به، فكأنه يعني لم يفعل شيء، وعلمه سيكون وبالا عليه والعياذ بالله. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ثم قال ومن قلب لا يخشع. ومن قلب لا يخشع، يعني لا يخشع لله تبارك وتعالى في صلاته، في عبادته وغير ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعوذ بالله جل وعلا من قلب لا يخشع ولا يخشى الله تبارك وتعالى. ولهذا مدح الله تبارك وتعالى في كتابه عباده الخاشعين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. ثم قال ومن نفس لا تشبع. ومن نفس لا تشبع، يعني النفس التي لا تشبع هي النفس التي لم يضبطها صاحبها يعني بالضوابط الشرعية. لأن النفوس يعني جبلت كما مر معنا، النفوس جبلت على محبة المال ومحبة يعني الدنيا ونحو ذلك، ولكن يعني هذا الطبع يعني لا بد أن يضبطه الإنسان بالضوابط الشرعية، فلا يترك يعني نفسه يعني من حبها للمال ومن حرصها على المال أن تكتسبه مثلا من الطرق المحرمة. نحب المال كمان صح، الإنسان يروح يسرق، يروح ينهب، يروح يخدع، ويروح يغدر إلى آخره. لا، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تبارك وتعالى من مثل هذه النفوس التي لا تشبع، يعني نفوس لا تشبع إلى درجة أن يصير يعني هم صاحب هذه النفس هو كسب المال والدنيا فقط وجمع حطام هذه الدنيا، ولو كان بالطرق المحرمة وبالطرق المشروعة. فمثل هذه النفس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منها، قال ومن نفس لا تشبع، ثم قال ومن دعوة لا يستجاب لها. يعني أحيانا قد يدعو الإنسان بدعاء والله تعالى لا يستجيب دعاءه، هذه طبعا من أعظم المصائب، من أعظم المصائب أن الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى والله جل وعلا لا يستجيب دعاءه. وهناك طبعا موانع يعني تمنع من إجابة الدعاء، يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف حديث أبي هريرة، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناه ما رزقناكم، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، قال عليه الصلاة والسلام ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث أهم سبب من الأسباب التي لا يستجيب الله تبارك وتعالى دعاء صاحبها، وهي أكل الحرام والعياذ بالله. فالشخص الذي يعني يأكل حرام والعياذ بالله، يعني يأكل الحرام يعني يخدع الناس، تجده مثلا تاجرا ويخدع الناس ويغشهم سواء في السلعة أو في الأثمان وغير ذلك أو في الميزان، فيعني ماله من الكذب والغش والخداع، فضلا عن الذي يأكل من المال المسروق ويأكل من بيع المخدرات والعياذ بالله، ويأكل من بيع الدخان والشمة هذه المحرمة، كل هؤلاء يعني أموالهم محرمة والعياذ بالله، وهؤلاء يعني يرفعون أيديهم إلى الله جل وعلا والله لا يستجيب دعاءه، الله لا يستجيب دعاءه. إذن هناك يعني أسباب يرد بسببها الدعاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله جل وعلا من هذه الحال، من حال الإنسان الذي يدعو الله تبارك وتعالى والله لا يستجيب دعاءه. ولهذا قال ومن دعوة لا يستجاب لها، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. نكتفي في هذا القدر، الله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله جل وعلا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا، إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.